بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حد الشارب وبيان المسكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. اتفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر حد شرب المسكر، فقال رحمه الله تعالى: باب حد الشارب وبيان المسكر. هذا التبويب من المصنف رحمه الله تعالى يفيدنا مسألة مهمة، وهي أن حد الشرب يجب بوجود واحد من أمرين: إما بذهاب العقل بالسكر المحرم، وعبرت بالسكر المحرم لما؟ لأنه قد يكون هناك سكر بطريق مباح، ليس سكرا مباحا وإنما سكر بطريق مباح، كمن تناول شيئا يظنه شرابا مباحا فبان مسكرا ولم يعلم به، فهذا لا يثبت عليه حد المسكر. إذن الأمر الأول بذهاب العقل بالسكر، وقيدته بالسكر لأنه سيأتي بعد قليل أن العقل قد يذهب بغير السكر لكن لا يجب به الحد، وأن يكون بطريق محرم. هذا الموجب الأول. الموجب الثاني هو شرب المسكر، سواء ذهب عقل الشارب أو لم يذهب عقله، وبناء على ذلك فإنه في كلا الحالتين يجب الحد على شارب المسكر، سواء ذهب عقله أو لم يذهب عقله. ولذلك قال المصنف: باب حد الشارب وبيان المسكر، أي بيان المسكر الذي يذهب العقل. أول حديث أورده المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر، إلى آخر الحديث. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى أن هذا الحديث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، والحقيقة أن هذا الحديث إنما هو من مفاريد مسلم بهذا السياق، لأن البخاري لم يورد فيه مشاورة عمر رضي الله عنه للصحابة، ولم يورد فيه قول عبد الرحمن بن عوف. إذن هذا السياق الذي أورده المصنف في الحقيقة إنما هو من مفاريد مسلم، أو من رواية مسلم، ولا نقول مفاريد مسلم وإنما من رواية مسلم، وأما البخاري فقد روى أصل الحديث. ومثل هذا قد يعاب على أهل العلم، وخاصة إن كانوا من الكبار المتقنين الحفاظ كالحافظ أبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى. قال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر. فقوله قد شرب الخمر يؤكد علينا المسألة التي ذكرناها قبل قليل، وهو أن الحد يثبت بالشرب ولو لم يكن فيه إسكار، لأن هذا الرجل قد شرب الخمر ومع ذلك جلده النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه الحد. إذن نعرف من هذه الجملة هذه المسألة المهمة، وهي قضية أن موجب الحد أمران وذكرناها قبل قليل. الأمر الثاني وهو المهم في قول أنس رضي الله عنه قد شرب الخمر، قد شرب الخمر. الفقهاء رحمهم الله تعالى يفرقون بين نوعين مما يذهب العقل، فهناك ما هو مسكر وهو الخمر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر فهو خمر، وهناك مغيب وليس مسكرا. إذن عندنا أمران لا بد من التفريق بينهما: المسكر والمغيب. فالمسكر هو الذي يذهب العقل مع نشوة وطرب، وأما المغيب فإنه يذهب العقل بلا نشوة ولا طرب، إما أن يكون الشخص نائما يجعل الشخص ينام، أو أن يجعل الشخص يهلوس، أو غير ذلك من الأمور التي تذهب العقل بلا نشوة ولا طرب. التفريق بين المسكر والمغيب مهم جدا، لأنه يترتب على التفريق بينهما عدد من الأحكام. فعلى سبيل المثال، أولا أننا نقول إن المسكر نجس، بينما المغيب ليس بنجس كالبنج. البنج ليس مسكرا وإنما هو مغيب للعقل، لأن من يتناول البنج لا يحدث له نشوة ولا طرب. إذن الأمر الأول النجاسة، وعامة أهل العلم وحكي اتفاق على أن الخمر نجسة. قيل ولم يخالف في ذلك إلا ربيعة بن عبد الرحمن أو الشيخ مالك، ووافقه بعض المتأخرين كمحمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني. الفرق الثاني بين المسكر والمغيب في الحد، في الحد، فإن المسكر من الخمر ونحوها يجب فيه الحد بجلد 80 جلدة، وأما المغيب للعقل كالبنج وسائر المخدرات فإنه لا يجب فيه الحد، وإنما يجب فيه التعزير. وقد قال بعض أهل العلم إنه يجوز أن يزاد في التعزير على عقوبة الحدود، وسيأتي معنا في نهاية درسنا اليوم إن شاء الله. إذن الفرق الثاني مهم، أن المسكر والمغيب يختلفان في مقدار العقوبة مع تحريمهما جميعا، لكن ذاك فيه حد لا يجوز الزيادة عليه ولو بجلدة، إلا فيما يعني كان فيه زيادة كشرب الخمر في نهار رمضان. وأما المغيب فإن فيه التعزير للحد، وسنتكلم عن التعزير في محله. الفرق الثالث المهم في التفريق بين المسكر والمغيب، وسنتكلم عنه إن شاء الله في حديث منفصل، لكن من المناسب ذكر الفروقات في هذا الباب، أننا نقول إن المسكر لا يجوز تناوله مطلقا، لا لحاجة ولا لغير حاجة، وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال عن الخمر: إنها داء وليست بدواء. بينما المغيب يجوز تناوله عند الحاجة الغالبة على الظن، ولذلك الشخص إذا أراد أن يدخل غرفة العمليات على سبيل المثال فإنه يتناول بعض البنج، لأن البنج يجوز تناوله للحاجة، الخمر لا يجوز تناولها للحاجة، لا لتخفيف ألم ولا لمعالجة ولا غيرها، وسنتكلم عنها في حديث منفصل. إذن إذا حكمنا على عين أنها محرمة، فيترتب على هذه العين، إذا حكمنا على عين بأنها محرمة لكونها خمرا، فيترتب على ذلك ماذا؟ نجاستها، ويترتب عليه إقامة الحد على متناولها، ويترتب عليه كذلك أن الخمر لا يجوز الانتفاع بها من أي شيء فتفقد ماليتها، لا يجوز المعاوضة عليها ولا البيع ولا الشراء، ولا يجوز استحالتها بفعل آدم، بخلاف البنج الذي هو المغيب فإنه يجوز المعاوضة عليه إن كان هناك مصلحة. إذن التفريق بين هذين النوعين مهم جدا، مهم جدا، ولذلك الفقهاء ذكروا معيارا لمعرفة الخمر سنورده بعد حديثين أو ثلاثة. إذن فقول أنس رضي الله عنه: أتي برجل قد شرب الخمر، يدلنا على مسألتين، مسألة ذكرناها قبل قليل أن الحد يجب بالشرب وبذهاب العقل معا أو بأحدهما. الأمر الثاني أن الذي يجب به الحد إنما هو الخمر والمسكر دون المغيب، فإن مغيب العقل لا يجب فيه الحد وإنما يجب فيه التعزير. عندنا هنا مسألة اشتهرت عند أهل العلم نريدها من باب تمام المسألة، وهو الحشيش. هذا الحشيش الذي يتناوله الناس، هل هو ملحق بالمسكر أم أنه ملحق بالمغيب؟ جماهير أهل العلم على أنه ملحق بالمسكر، وقالوا لأن من تناوله لا بد أن يجد نشوة وطربا، قالوا وأول من ذكر أنه ملحق بالمغيب القرافي في الفروق لما ذكر القاعدة في التفريق بين المغيب وبين المسكر ثم ألحق به الحشيش. طبعا الحشيش لم يعرف عند الناس إلا في القرن السابع الهجري، بل في آخر القرن السابع الهجري، وأما قبل ذلك فلم يكن معروفا، ولا يوجد في كلام أحد من علماء المسلمين قبل ذلك القرن أي كلام عن الحشيش، ولذلك استقر كلام أهل العلم، بل حكاه بعضهم اتفاقا متأخرا، على أن الحشيش ملحق بالمسكر وليس ملحقا بالمغيب، لأن فيه نشوة وطربا. وقد ذكر من رأى ذلك أن من يتناول الحشيش بأي طريقة يتناولها فإنه يجد فيه من النشوة والطرب وخفة الروح الشيء الكثير. قال: فجلده بجريدتين نحو 40، أي 40 جلدة. قال: وفعله أبو بكر، إلى آخر الحديث. هذا الحديث فيه من الفقه عدد من المسائل المهمة جدا. المسألة الأولى معنا، هذا الحديث يدل على مسألة مهمة، وهي مسألة مقدار حد شارب الخمر، ولأهل العلم في هذا مسألتان، فقول الجمهور موافقا لمشهور المذهب أن حد شارب الخمر 80 جلدة، واستدلوا بهذا الحديث ودليلهم عليه قالوا في قوله فلما كان عمر استشار الناس فأمر به، أي فأمر بأن يجلد ثمانين. هذه الجملة تدل على الإجماع، ووجه الإجماع لأن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على الجلد ثمانين جلدة فاستقر أمرهم على ذلك، فدل على أن الحد ثمانون جلدة لشارب الخمر، وهذا قول مشهور مذاهب الأربعة جميعا، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه، قالوا إن حد شرب الخمر إنما هو أربعون جلدة فقط، وأن ما زاد عن الأربعين هو جائز وليس حدا واجبا، فيجوز للقاضي والإمام أن يزيد عن أربعين إلى الثمانين عند الحاجة إلى الجلد، كأن يكون الناس قد فشى بينهم الشرب، أو أن هذا الرجل لا ينزجر إلا بكثرة الجلد أو بزيادة الجلد، فحينئذ يجوز. وهذا القول اختاره الشيخ كما ذكرت لكم تقي الدين وتلميذه وقواه أيضا شمس الدين الزركشي. وذكرت لكم في البداية أنني دائما في القول الثاني في المذهب نحرص على قول خمسة أو ستة أشخاص، منهم الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم وتلميذ تلميذه ابن رجب وابن قاضي الجبل وشمس الدين الزركشي المصري صاحب شرح الخرقي. إذن هؤلاء الثلاثة قد اختاروا هذا الرأي. هذا الحديث الذي معنا استدل بعدد من جمله أصحاب القولين معا، ننظر بعض جمله وما استدل به كل من أصحاب القولين. الجملة الأولى في قول أنس رضي الله عنه فجلده بجريدتين نحو أربعين، جلده نحو أربعين، استدل به أصحاب الرواية الثانية على أن الجلد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أربعون جلدة فقط، وأن هذه الزيادة إنما هي من فعل الصحابة بعده، وأن فعل الصحابة رضوان الله عليهم إنما كان مبنيا على المصلحة لما فشى الشرب، كذا قال. وهذا ظاهر من كلامهم لأنهم قال نحو من أربعين. أجاب عن هذا الاستدلال القاضي أبو يعلى في كتابه الروايتين والوجهين، فقال ليس كذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ثمانين من هذا الحديث. كيف؟ لأنه ضرب بجريدتين أربعين فيكون ضعفا، فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب ثمانين جلدة، لأنه قال ضرب بجريدتين نحو أربعين، فدل ذلك على أنه جلد ثمانين ولم يجلد أربعين. هذا دليل من الحديث. الدليل الثاني في قول أنس رضي الله عنه جلد نحو، أي قريب، لأن النحو لا يدل على العدد وإنما هو على التقريب. والأصل في الحدود التحديد وعدم التقريب، فدل ذلك على أن هذا ليس من باب الحد وإنما هو من باب التعزير. والجواب عن ذلك أيضا أجاب عنه، قالوا إن قول أنس النحو أثبت غيره كما سيأتي في حديث علي وغيره الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد أربعين أي بجريدتين، فيكون حينئذ ثمانين جلدة، فيكون من باب الجزم والحتم. الأمر الثالث أو الإجابة الثالثة عن هذا الحديث، قالوا وإن سلمنا أنه جلد أربعين فإن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، وقد ثبت حكم النسخ بإجماع الصحابة وإن لم يصل إلينا الناسخ. الإجماع لا ينسخ البتة، بل قالوا إنه لا يقول مسلم أن الإجماع ناسخ للسنة أو للقرآن لأنه هدم للدين، وقد حكي عن النظام أنه يقول بذلك. قال الشيخ تقي الدين وكنت أتأول له حتى وجدت له كلاما صريحا في أن الإجماع ينسخ، والحقيقة أن من قال إن الإجماع ينسخ فهو في الحقيقة يبطل مباني الدين وأدلته العظام. الإجماع لا ينسخ، وإنما هو كاشف للدليل الناسخ للنص. إذن عرفنا الوجه الثاني في قوله نحو أربعين. الأمر الثالث في قوله فلما كان عمر استشار الناس فكان إجماعا، وهذا هو الذي استدل به الفقهاء، قالوا إن إجماع الصحابة على الجلد أربعين، عفوا على الجلد ثمانين، فيكون إجماعا غير منقوض. أجاب من قال بالرواية بأن الجلد إنما هو أربعون، قالوا إن هذا كان من باب التعزير منه بدليل في الحديث الذي سيأتي بعده، في عهد عثمان رضي الله عنه جلد علي رضي الله عنه أربعين جلدة فقط ولم يزد عليها، وسأبين رد الجمهور على فعل علي رضي الله عنه وكيف وجهوه فيما يتعلق بأن الجلد ثمانين. طيب، إذن أيضا في وجه آخر قالوا إن من استدل أيضا بالأربعين قالوا إن هذا ليس حكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن عمر رضي الله عنه استشار الناس، استشارهم، وما كان حكما ظاهرا بينا فإنه لا يستشار فيه، فدل على أن الجلد 80 إنما هو من باب الاجتهاد من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد كان في عهد عمر إجماع على الجلد 40، على الجلد 40. أجاب عن ذلك الجمهور وهو المشهور مذهب، وهذه إجابة يعني نقلها الزركشي وغيره، قالوا إن الذي كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو إثبات 40 وليس نفي 80، لأن أنسا قال فعله أبو بكر أي جلد 40 ولم يقل إنه لم يجد 80، وخاصة أن الشيخ تقي الدين يرى أن مفهوم العدد ليس بحجة، وهذا من مفهوم العدد، فهو قال جلد 40 لا يلزم أنه لم يجد 80. طبعا هذا الجواب الحقيقة جواب تنظيري في الذهن، وإلا فإن السياق يدل على خلاف ذلك، لأنه ذكر 40 والثمانين، فإن السياق أحيانا يقوي المفهوم كما هو معلوم للجميع. إذا هذه المسألة الأولى المتعلقة بهذا الحديث، وهي أهم المسائل المتعلقة به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: ولمسلم عن علي رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة، وهذا أحب إلي. وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شربها. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه في الصحيح، اختصره المصنف رحمه الله تعالى، وفيه أن الوليد بن عقبة لما شهد عليه بالسكر أمر عثمان رضي الله عنه عليا أن يجلده، فأبى علي رضي الله عنه إنما حضره، فأمر عبد الله بن جعفر أن يجلده فجلده 40، ثم قال علي حسبك، ثم ذكر هذا الحديث. هذا الحديث فيه من فقه مسائل، المسألة الأولى التي سبقت وهو مقدار حد شارب الخمر، وتقدم معنا قبل قليل هل هي 80 أم أنها 40، وعرفنا الوجه فيهما معا. المسألة الثانية في قول علي رضي الله عنه وهذا أحب إلي، هذا الضمير عائد لماذا؟ للثمانين أم للأربعين؟ الحقيقة أن سياق الحديث يدل على أنها تعود للأربعين، وإن كان الجمهور ظنوا أنها تعود للثمانين، فقالوا إن علي يرى قول الجمهور، والصواب لا، أن عليا إنما في هذا الحديث رأى الأربعين. لكن هل جلد 80؟ نعم، جلد علي رضي الله عنه بعد هذه الواقعة 80، كما سيأتي معنا في آخر هذا الباب حينما ذكر ضمان المجلود، فاستدل به على أن عليا في آخر أمره جلد بعد ذلك 80، فرجع إلى قول الصحابة. مما يستدل بهذا الحديث، استدل به في قوله كل سنة في مسألة ذكرها بعض الأصوليين، وهي مسألة هل الخلفاء الراشدون رحمه الله تعالى فعلهم يسمى سنة أم لا؟ فالمشهور عند الأصوليين أنه لا يسمى سنة، وإنما السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض فقهاء المذهب وهي الرواية الثانية أنه يسمى قول الصحابة سنة لهذا الحديث، ولحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. هذا الحديث أيضا استدل به على مسألة أصولية أخرى، وهي مسألة اشتراط انقضاء العصر لتحقق الإجماع، فقد استدل الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور كوسج بهذا الحديث على أنه يشترط لتحقق الإجماع انقراض العصر، قال لحديث علي، يقصد به هذا. انظر معي ما هو وجه استدلال أحمد بهذا الحديث، قالوا لأن الصحابة في عهد عمر أجمعوا على 80، ثم إن عليا بعد ذلك رجع إلى 40، فلو كان لا يجوز مخالفة الإجماع قبل انقضاء العصر فإنه حينئذ لما جاز لعلي أن يرجع لقول 40، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع مرة أخرى في آخر حياة علي رضي الله عنه، ثم المسلمون بعده قرونا طوالا على أن حد شارب الخمر 80 جلدة. إذن استدلال أحمد في محله، وهو من الاستدلال الدقيق بالأثر، إذ أحمد ميزته في القواعد الأصولية التي تنقل عنه يستدل على القاعدة الأصولية بالنقل أكثر من استدلال غيره بالمعاني. وأنتم تعلمون أن طريقة أهل الكلام بدءا من أبي بكر باقلاني ومن بعده يستدلون على القواعد الأصولية بعلم الكلام وهي المعاني، حتى إنك ترى من الحجاج عندهم ما يجعل المسألة خارج عن الفقه وينتقلون للمعاني الكلامية، ثم زادوا بعد ذلك بالاحتجاج بكلام المناطقة كما هي طريقة أبي حامد الغزالي ومن بعده من الأصوليين. المسألة الأخيرة في هذا الحديث والذي قبله ونسيتها، في قول أنس رضي الله عنه فجلده بجريدتين. فقهاؤنا يقولون الجلد الأصل أنه يكون بصوت، الأصل أنه يكون بصوت، إلا الجلد في شرب الخمر فإنه يجوز للإمام أن يجلد فيه بالجريد، والجريد معروف سعف النخل يسمى جريدا، فإنه يجوز فيه الجلد بالجريد وهو أخف ضربا، ويجوز أن للإمام أن يجلد في الشرب خاصة بالنعل فيجلد 80 جلدة بالنعل، ويجوز في الشرب خاصة أن يجلد بطرف الثوب فيأخذ الثوب ويضرب به، هذا خاص بالشرب، وما عداه من الحدود فلا بد أن يكون سوطا وسطا، ليس باللين ولا بالقاسي لكي لا يكون خفيفا ولا شديدا وهكذا، وليس له رأس ونحو ذلك، وذلك لأن أشد الجلد يكون في الزنا ثم بعده في الشرب، ثم التعزير يكون أخف أنواع الجلد، الجلد بالتعزير، وذلك يقولون إن أشد الجلد يرفع به الجالد يده لكن لا يظهر بياض إبطه، هذا هو الأشد، وكلما كان أخف نزل يده أنزل يده أكثر حتى يكون الجلد في التعزير خفيفا جدا، لكن لا بد أن يكون فيه إيلام، ولا بد في الجلد أن لا يكون فيه مد، فلا يجوز المد على الأرض، ولا يجوز في الجلد أيضا التجريد من الثياب، بل تبقى عليه ثيابه المعتادة، وإنما يخلع من الثياب ما كان يمنع الألم كالفروة كالفراء والجلد الغليظ، فهذا هو الذي ينزع عن المجلود، وما عدا ذلك فإنه يبقى عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظه، والأربعة. وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. نعم. هذا قبل أن نتكلم عن حديث معاوية، فيه مسألة مهمة جدا في آخر حديث علي رضي الله عنه، قال: وفيه أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، رآه يتقيأ الخمر. هذه مسألة يجب أن ننتبه لها، وهي مسألة بما يثبت حد شرب الخمر. نحن قلنا إنه يثبت، يعني موجب حد الخمر أمران، إما الشرب أو ذهاب العقل وإن لم يرى الشرب، لكن بما يثبت أمام القاضي الشرب؟ قالوا إنه يثبت بواحد من 3 أشياء فقط، هذا هو مشهور المذهب، وسأذكر لكم بعد قليل ما الذي عليه العمل. الأمر الأول أنه يثبت بإقرار الشارب، بأن يقر على نفسه بأنه شرب الخمر، لابد أن يقر على نفسه بالشرب، وهذا واضح. وهل يلزم تكرار الإقرار أو لا؟ بناء على أنه لا إتلاف فيه، إذ المشهور في المذهب أنه لا يلزم تكرار الإقرار إلا في الإتلافات، والخمر لا إتلاف فيه، فيكون إقرار ولو مرة واحدة، هذا هو المشهور، بخلاف القطع كالسرقة أو الزنا الذي يكون فيه قتل، فلا بد من التكرار إما مرتين أو 4. الأمر الثاني مما يثبت به إقامة حد الشرب أمام القاضي الشهادة، وذلك بأن يشهد رجلان 2، لا يكفي شهادة النساء، بل لا بد أن يكون رجلين وأن يكون عدلين، على أحد أمرين: إما أن يشهد على أنه شرب الخمر، أو أن يشهد على أنهم رأوه سكرانا. إذا شهدوا على واحد من هذين الأمرين فإنه حينئذ يكون استحق إقامة الحد عليه. ما هو الشراب الذي نسميه خمرا؟ سنتكلم عنه إن شاء الله بعد بضعة أحاديث، ولكن كيف يمكن معرفة السكران؟ هذه من المسائل التي طال فيها الخلاف، حتى إن بعضهم قال هو الذي لا يعرف السماء من الأرض وهكذا، ولكن المعتمد كما نص عليه أحمد في رواية الأثرم وحنبل بن إسحاق بن أخيه على أن السكران هو من تغير طبعه، تغير طبعه، كان طبعه الرزانة فأصبحت فيه الخفة، كان طبعه عدم الهذيان في الكلام فأصبح يهذي في كلامه، كان طبعه المشي متزنا ثم بعد ذلك أصبح غير متزن في مشيه، إذن هو كل من تغير طبعه مع وجود نشوة وطرب فيه، لابد من هذا القيد. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأن بعض الناس قد يتغير طبعه بغير نشوة ولا طرب. بعض الناس قد يرى الشخص قد يغمى عليه بسبب ارتفاع سكر فيظن أنه قد شرب، وهذا يمر علينا كثير. نقول غير صحيح، هذا ليس سكران، وهذا الجاهل لا يعرف ذلك، يعني أو الجاهل لا يميز ذلك. إذا لابد من هذا القيد، وهو أصح الأقوال، وهو تغير الطبع مع وجود النشوة والطرب، بأن ترى عليه بعض النشوة والطرب فدل على أنه سكران حينئذ. الأمر الثالث وانتبهوا له، ما الذي يثبت به الشرب؟ قالوا القي. دليله إجماع الصحابة كما جاء في حديث عثمان هنا، حينما حد عثمان رضي الله عنه الوليد بن عقبة ابن عمه، فعثمان حد ابن عمه لما شرب، فأراد بعض الناس أن يقول لم نره، الشهود قالوا لم نره قد شرب، وإنما رأيناه قد قاء الخمر، فقال عثمان ما قاءها إلا وقد شربها. وهذا يدلنا على مسألة مهمة جدا، وهي مسألة أن كل ما كان داخل الجوف إذا خرج فمعنى ذلك أنه دخل بطريق محرم، كالقي ما شربها إلا وقد خرج، لكن لو وصل إلى الفم فقط ولم يصل إلى الجوف فإنه لا حد، وإنما فيه التعزير، لأن الفم من الظاهر وليس من الباطن، كما مر معنا في الصوم ومر معنا في الطهارة في الوضوء وهكذا. ما الجديد في هذه المسألة؟ الآن العمل القضائي عندنا يزيد أمرا رابعا، وهو وجود أكثر من قرينة تدل، ليست قرينة واحدة، بل لابد من اجتماع أكثر من قرينة تدل على الشرب، وهذا مفهوم من كلام الشيخ تقي الدين كذلك. فلو أن امرأ شم من فيه رائحة الخمر نقول لا يحد، لأنها قرينة واحدة، فقد يكون ذلك الرجل قد تمضمض بالخمر أو هم بشربها ثم بعد ذلك مجها ولم يشربها في جوفه، فالرائحة وحدها لا توجب إثبات حد الشهادة على الشرب، على شرب الخمر، بل لا بد أن تكون معها قرينة أخرى تدل عليها، مثل تحليل الدم، كما أن تحليل الدم وحده لا يثبت به حد الشرب، بل لا بد أن توجد معه قرينة أخرى مقوية له، كأن يكون الشخص حلل دمه ووجد في جيبه إناء لقارورة، قارورة المسكر، فإذا اجتمع معه هاتان القرينتان القويتان حينئذ يحكم به. إذا لابد وجود مجموعة قرائن فيحكم في شرب الخمر خاصة بالقرائن. لما أخذ القول الثاني والقضاء عندنا بذلك؟ قالوا لأن عثمان والصحابة أخذوا بالقي، مع أنه ليس شهادة على الشرب، وإنما شهادة على لازم الشرب، والقرائن القوية تكون بمثابة الحكم الذي يثبت وجود الشرب. إذن عرفنا أن المذهب يثبت شرب الخمر بأحد ثلاث أشياء، إما الإقرار أو الشهادة على أنه سكران أو على أنه شرب المسكر، والأمر الثالث الشهادة أو الرؤية لأنه قد قاء الخمر، قاء الخمر. وأما سائر القرائن فلا تقبل على المذهب، وعلى القول الثاني في المذهب والذي عليه العمل القضائي أنه يقبل، لكن بشرط أن تجتمع أكثر من قرينة، ليست قرينة واحدة وإنما أكثر من قرينة، كشهادة رجل واحد مع وجود القنينة معه أو مع وجود الرائحة أو وجود تحليل الدم ونحو ذلك. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث معاوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوه، إذا شرب يشمل كل شارب خمر ولو لم يسكر، قال ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. قال الحافظ يعني أخرجه الإمام أحمد وهذا لفظه، والأربعة يعني بهم أهل السنن، وهو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيد أن النسائي في الحقيقة لم يروه في المجتبى وهو السن الصغرى، ومصطلح الحافظ أنه إذا نسب الحديث للنسائي أو نسبه للأربعة في المقصود رواية ابن أحمر وهي المجتبى، لا رواية ابن السني المشهورة وهي رواية السن الكبرى، والحديث هذا إنما هو في الكبرى وليس في السن الصغرى المجتبى، وهو إذا أطلق السنن في المقصود به السنن الصغرى، وهذا مما يستدرك على الحافظ رحمه الله تعالى، والسبب أن الحافظ تبع غيره. هذا الحديث صححه الذهبي رحمه الله تعالى في تلخيص المستدرك، وذكر الحافظ ابن عبد الهادي أن رجاله ثقات، أن رجاله ثقات. ثم ذكر المصنف بعد ذلك قال: وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ، وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. هذا الحديث ذكر كثير من أهل العلم أنه منسوخ كما نقل المصنف عن الترمذي، بل قد قال الشافعي رحمه الله تعالى إن أهل العلم قد اتفقوا على نسخ هذا الحديث. وقد ذكر الترمذي أن كل ما في سننه فإن عليه العمل، يعني عمل به بعض أهل العلم إلا 3 أحاديث أو 4، وعد منها هذا الحديث أنه ليس عليه العمل، فدل على أن الترمذي حكى اتفاق أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث، ثم نقل بعد ذلك أو في بعد الحديث ذكر أنه منسوخ. والفقهاء المذاهب 4 جميعا على أن هذا الحديث منسوخ. وقد قال الإمام أحمد: لما تركت العمل بحديث معاوية؟ قال: تركته لحديث عثمان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، وليس منها شرب الخمر، فدل ذلك على أن حديث عثمان هو الناسخ لحديث معاوية رضي الله عنه. وقد ذكر المصنف هنا أن الترمذي نقل ما يدل على منسوخ على أنه منسوخ، قال: وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. والذي نقله أبو داود في السنن هو ما نقله الزهري عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال: أتي للنبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، قال: ورفع القتل فكانت رخصة، ورفع القتل فكانت رخصة. هذا الحديث لم يصرح المصنف بأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب لأنه هو الأولى لأنه صحابي، وإنما قال: جاء صريحا عن الزهري. السبب في ذلك لأنه اختلف في هذا الحديث، فتارة يقول الزهري حد بلغني عن قبيصة ثم يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يسنده قال حدثني قبيصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقول حدثني قبيصة عمن حدثه فأبهم من بعد قبيصة. وعلى العموم فالأصل عند الزهري ومراسيله أنها من المراسيل القوية، طبعا ليست أقوى المراسيل لكن المراسيل القوية، ولذلك أخذ بهذا الحديث كثير من أهل العلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة واحدة فقط، وهو: من شرب الخمر للمرة الرابعة فهل يجوز قتله أم لا؟ مشهور المذهب، بل هو قول فقهاء المذاهب 4 جميعا. وقلت لكم أن الشافعي رحمه تعالى والترمذي، الشافعي صرح بالاتفاق، والترمذي في كتابه العلل لما ذكر أن كل ما في كتابه عليه العمل إلا 3 أو 4 حديث منها هذا الحديث، هو من ثابت الاتفاق على أن هذا الحديث منسوخ، فيقول: لا يقتل ولو شرب 100 أو 200 أو 1000 مرة لا يقتل. وذهب الشيخ تقي الدين وتلميذه على أن الأمر بالقتل هنا ليس منسوخا، وإنما هو محكم، إنما هو محكم، ولكن الأمر بالقتل كما قال الزهري أصبح رخصة، أصبح نسخ الوجوب وبقيت الرخصة، وبناء على ذلك فيقولون إن الأمر هنا ليس على سبيل الحتم والوجوب، وإنما هو على سبيل الجواز، فيجوز لولي الأمر أن يشدد في التعزير فيقتل شارب الخمر إذا لم يكن يندفع إلا بذلك. والحقيقة أن قول الجمهور وقول الشيخ تقي الدين كلاهما يقبله الحديث، فإن حديث الزهري عن قبيصة قال: فنسخ القتل وبقيت الرخصة. ما هي الرخصة؟ الجمهور يقول والمشهور مذهب يقول: ماذا الرخصة؟ ما هي الرخصة؟ يعني الجلد فقط. وأما هنا فيقول المراد بالرخصة أي غير العزيمة، غير العزيمة، فيصبح حينئذ على سبيل الجواز لولي الأمر. وهذا في الحقيقة كلام الشيخ وتلميذه ومن وافقهم هو الأوفق لفقه الحديث، خلافا لمن قال من بعض أهل الظاهر إنه يجب أن يقتل في الرابعة، وهذا غير صحيح. حديث قبيصة ماذا تقول فيه؟ ومراسيل الزهري قوية كما قلت لك، إن ثبت أنه مرسل مع أنه صرح في بعض الألفاظ بالسماع. إذن نرجع لهذه المسألة، هذه المسألة ينبني عليها حكم آخر سنشير له إشارة بعد ذلك. هل يجوز التعزير بالقتل أم لا؟ هل يجوز التعزير بالقتل أم لا؟ أقوى دليل لمن قال بجواز التعزير بالقتل وهم فقهاء المالكية والشيخ تقي الدين وتلميذه ومن نصر هذا القول هو هذا الحديث، حديث معاوية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتله تعزيرا لا حدا، وأما الجمهور فإنهم يقولون لا يجوز التعزير بالقتل. والحقيقة أن هذا الحديث محكم محكم، ونحن نعلم أن من قواعد أهل الحديث علماء الحديث وفقهائهم، وهي من قواعد فقهاء الحنابل بالخصوص، أنهم يقولون ما أمكن الحكم بالجمع فهو أولى من النسخ، وذلك من أقل العلماء إعمالا لنسخ الأحاديث من فقهاء الحديث ومنه فقهاء الحنابل رحمة الله عليه. وبناء على ذلك فإن الذي عليه العمل عندنا في المحاكم هو القول الثاني في المذهب، وهو أنه يجوز التعزير بالقتل، وهذا كثير جدا. ومن أشهر ما يجوز به التعزير بالقتل نظام المخدرات عندنا، فإنه ينص على أنه من هرب مخدرا من خارج البلد إلى داخل البلد من المرة الأولى يعزر بالقتل، ومن روج مخدرا في داخل البلد فإنه يعزر بالقتل في الثالثة، في الترويج الثالث، وهذا من باب التعزير، وهو جار على قواعد الفقهاء رحمة الله عليهم. ولكن لابد أن ننتبه، لأن وإن أجيز التعزير بالقتل إلا أنه يجب على القاضي أن لا يتوسع في هذا الباب، وأن لا يعني يستبيح الدماء، فإنه من أشد الأمور. والشيخ تقي الدين في مقدمة السياسة الشرعية بين أن بعض الناس يستدل بقول المالكية ويتوسع في هذا الباب، وهو ليس كذلك، وإنما إذا عظم الجرم وكان المرء شره لا يندفع إلا بذاك، وكان الشر متعديا غير قاصر، فحينئذ قد يصار إلى التعزير. وبعض المالكية مثل التلمساني في كتابه جنة الناظر عقد بابا كبيرا لمن فهم مذهب مالك بالتوسع في القتل، قال وليس كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. متفق عليه. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكر المصنف أنه متفق عليه، قال: إذا ضرب أحدكم فليتقي الوجه. والحقيقة أن هذا اللفظ ليس لفظ الصحيحين، وإنما هو لفظ أبي داود رحمه الله تعالى، وإنما لفظ الصحيحين: إذا قاتل أحدكم، هذا لفظ مسلم، إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه أو ليتجنب الوجه. والمصنف إنما أورد لفظ أبي داود، وأبو داود رحمه الله تعالى تعرفون أن كتابه كتاب فقه، فقد انتقى من الأحاديث التي عليها الاعتماد في الفقه، ولذلك قال أبو داود في رسالة لأهل مكة، قال: وما ذكرته في هذا الكتاب يعني السنن فهو صالح للاحتجاج. فهذا الكتاب من أعظم الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام، والحقيقة أنه يحتاج إلى كشف المعاني والتبويب فيه إضافة لما كشفه العلم، ولكن ما كم ترك الأول للآخر. إذن هذا اللفظ ذكر المصنف إنما هو لفظ أبي داود، والمعنى فيهما متقارب. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل: المسألة الأولى أنه لا يجوز ضرب الوجه مطلقا، لأنه قال: إذا ضرب أحدكم الوجه، سواء كان في حد أو في غير الحدود، سأتكلم عن الحدود بعد قليل، سواء كان في حد أو كان في تأديب، وأريد أن تعرف الفرق بين العقوبة والتأديب، وسيأتي معنا أن العقوبة إنما تكون لفعل محرم، وأما التأديب فيكون لغير المحرم. إذا قال فقه تأديبا فإنه يؤدب من لم يفعل المحرم، وإنما يفعل لشيء آخر، ولذلك يجوز تأديب الصبي الذي دون 15 دون البلوغ. الصبي لا يعزر ولا يجوز أن تنزل به عقوبة، لا حد ولا تعزير، ولكن يجوز أن يؤدب، وسنتكلم عنه في حديث مستقل. المجنون لا يجوز تعزيره ولا عقوبته، وإنما يجوز أن يؤدب. التأديب يجوز على المحرم شرعا وعلى غيره من الأمور، ومن التأديب ما يأتي من الغرامات المالية على الأمور المباحة كقطع الإشارة وغيرها من باب التأديب، وهذا الأصوب أن نقول إنه من باب التأديب ولا نقول إنه من باب التعزير. إذا أردت أن تأتي بالعبارة الصحيحة الدقيقة على طريقة فقهاء تقول هو من باب التأديب لا من باب التعزير، لأن هناك فرقا بين التعزير وبين التأديب. وسيأتي بعد قليل أن الرجل قد يؤدب أجيرة، قد يؤدب أشخاصا آخرين، فهم باب التأديب لا التعزير. طيب، إذن لا يجوز ضرب الوجه مطلقا، ومن باب أولى جرحه، ولذلك نهي عن الوسم في الوجه، بل جاء لعن من وسم الوجه كما جاء من حديث ابن عباس. الوسم حتى في الدواب لا يجوز ضرب وجهها، ولا يجوز وسم وجهها كذلك، لا يجوز الضرب، لا يجوز الوسم، لا يجوز كل ما كان مؤذيا للوجه حتى البصاق في الوجه، كل شيء يتعلق بالوجه لا يجوز، لأنه أكرم أعضاء الآدم. ولذلك المرء إذا أراد أن يسجد جعل أعظم أعضائه على الأرض، والسنة ألا يجعل بين وجهه وبين الأرض شيئا، بل يعثر وجهه في التراب. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أسلم كما عند ابن عدي في الكامل قال أأسجد فيعلو استي وجهي، لأن هذا أكرم أعضاء الآدم وجهه، فامتنع من السجود لأجل ذلك، فهذا الوجه يجب أن يكرم وغير ذلك من الأسباب. هذا الحديث أيضا فيه من الفقه أن المجلود لا يجوز ضربه في وجهه في الحدود مطلقا، لعموم الحديث قلنا خارج الجلد فكذلك في الجلد، سواء كان حدا أو تعزيرا أو تأديبا كما مر معنا قبل قليل، لا يجوز ضرب الوجه مطلقا. والجلد لا يجوز فيه ضرب الوجه، ولا يجوز أيضا فيه ضرب الرأس، حتى الرأس لا يجوز، وإن كنا قلنا في القواعد الفقهية إن الوجه غير الرأس، القاعدة عند أصحابنا أن الوجه غير الرأس، وينبني عليه عشرات المسائل في الحج في الشجاج، ولذلك إذا شج رجل آخر في رأسه تذكرون فنزلت الشجة إلى وجهه وجبت فيها ديتان لا دية واحدة، إذن الوجه عندنا غير الرأس. لكن نقول يحرم ضرب الرأس لحديث علي ولقياس الأولى، فإن ضرب الرأس قد يؤدي إلى أذى، كما أن ضرب الوجه قد يؤدي إلى أذى خارج عن المقصود الشرعي، وكذلك كل المقاتل. إذن في الحدود والعقوبات الشرعية لا يجوز ضرب الوجه، لا يجوز ضرب الرأس، لا يجوز ضرب المقاتل كالبطن، ويعني كل ما يؤدي إلى المقاتل الإنسان المواطن التي تؤدي إلى القتل، وإنما السنة والأفضل أن يوزع الضرب على أجزاء جسده، فيضرب الفخذ، الظهر أسفله أعلاه، الإليتين، الساقان كذلك، مواطن اللحم يضرب مواطن اللحم ولا يضرب العظم لأنه يشدد ألما. عند الجلد لا يجرد لا يمد، وإنما يبقى عليه ثيابه المعتادة ما لم يكن هناك فيه شيء يعني يمنع ذلك. يعني هذه أهم مسألة في الباب. تفضل شيخ. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والمصنف ذكره هنا وذكره في كتاب الصلاة من حديث حكيم بن حزام، ومر معنا فقهه فيما يتعلق بالصلاة وما يتعلق به من أحكام، لكن هذا الحديث ذكر المصنف هنا أنه قد رواه الترمذي والحاكم، وفي إسناده ما قال، وقد تكلمت عنه في حديث حكيم هناك. هذا الحديث فيه من الفقه في قوله: لا تقام الحدود في المساجد. كلمة الحدود هنا تشمل كل العقوبات الشرعية، وليس المقصود بالحدود الستة والسبعة التي يريدها الفقهاء قبل إرادهم أحكام التعازير، بل إن الحدود المقدرة والتعازير كلاهما لا يجوز إقامتها في المسجد. لما؟ لأن هذا استنقاص للمسجد وفيه رفع للصوت فيه، فإن المحدود قد يرفع صوته وقد يكون فيه لغط في المسجد، والمسجد يجب أن لا يكون فيه لغط ولا يكون فيه رفع للصوت ولا يكون فيه تجمع بهذه الطريقة وتجمع على شيء معين، وإنما يكون فيه ذكر الله عز وجل، فإنما بنيت المساجد لإقامة ذكر الله كحلق العلم وغيره. قالوا: ولأن إقامة الحد قد يؤدي إلى وصول النجاسة للمسجد، إما من دم ينزل أو بعذرة، ومعلوم أن بعض الناس مع الجلد قد تنحل يعني عضلات جسده من المثانة وغيره فيخرج منه البول، ولذلك يستحب أن يشد على المرأة ثيابه لكي لا تتكشف، وكذلك الرجل قد يتكشف إذا حد في المسجد. ولذلك فإن فقهاءنا يقولون إن إقامة الحدود سواء كانت جلدا أو قطعا تحرم في المسجد، حرام، مشهور المذهب أنها تحرم، وإن قال بعض فقهاء المذهب أنه مكروه، لكن الصحيح المجزوم به أنه حرام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم. المسألة الثانية: هذا النهي هل يقتضي الفساد؟ نقول: لا يقتضي الفساد، فإن أقيم الحد في المسجد أجزأ ولا يلزم إعادته بعد ذلك، وسقط به الفرض أي الواجب، لأن النهي في هذا الحديث متعلق بمن يقيم الحد وليس متعلقا بصفة إقامة الحد، بمن يقيمه وبمكانه. سمشي. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة، نزل تحريم الخمر بالمدينة، قال: وما بالمدينة شراب يشرب إلا من التمر. قوله وما بالمدينة شراب يشرب إلا من التمر هذا استثناء بعد نفي، والقاعدة عند الأصوليين أن الاستثناء بعد النفي سمى أحد صياغ الحصر الأربع والثلاث التي يذكرها الأصوليون وعلماء البيان والنحو، وهو الاستثناء بعد النفي، لا إله إلا الله فهو نفي، وهو من أقوى المفاهيم. لكن نقول إنما خرج كلام أنس رضي الله عنه مخرج الغالب، لأنه جاء بعد ذلك كما سيأتي في الحديث الذي بعده من حديث عمر وغيره أنه كان في عهد الصحابة خمر من عنب لكنه كان قليلا، فإنما أراد رضي الله عنه أن يبين الغالب من الخمر التي كانت في عهد الصحابة أنها كانت من التمر. وقد أتى أنس رضي الله عنه بهذه الصيغة لمسألة عظيمة من الفقه أخذها أهل العراق من أهل الكوفة، وسأذكرها بعد قليل، وهي مسألة ماذا؟ أن أهل الكوفة يقولون لا تكون الخمر خمرا إلا أن تكون من عنب، فإن كانت من غير العنب فإنها لا تكون خمرا إلا أن تكون مسكرة بعينها، فعندهم أن النبيذ يجوز من غير العنب كالتمر ونحوه، وهذا خطير جدا بل هو مصادم للنصوص. ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألف كتابا في مسح الخفين ذكر فيه بعض الرخص والخلاف المسألة، وألف كتابا آخر في الأشربة، له كتابان الصغير والكبير، لم يورد فيه أي رخصة عن السلف، لأنه يرى أن كل رخصة في هذا الباب ملغية، وأن النصوص صريحة، والصحابة أنكروا من أباح النبيذ المسكر من غير العنب، سأتي تفصيلها بعد قليل. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا، وهي أن كل ما أسكر فإنه يكون خمرا من أي شيء أخذ من التمر أو من غيره. هذا رد على بعض فقهاء أهل الكوفة الذين قالوا إنما يكون الخمر من العنب فقط، أسكر قليله أو كثيره، وما عداه فإنما يكون خمرا ما أسكر كثيره فقط، ما أسكر قليله فقط دون ما أسكر كثيره. وهذا القول حقيقة مصادم للنصوص ولإجماع الصحابة المتقدمين. وجه الدلالة من هذا الحديث، قالوا لأن الصحابة عندما نزل التحريم نزل بعد سؤالهم ويسألونك عن الخمر، فقد سأل الصحابة النبي والميسر ويسألونك عن الخمر والميسر، فإنما نزل التحريم بعد سؤال الصحابة، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا في المدينة، فكان التحريم بسبب سؤالهم، ولم يكن يعرفون من الخمر شيئا إلا خمر التمر فهو السائد عندهم، وإنما خمر العنب نادر جدا عندهم، كما جاء عن ابن عمر قال لا يكن يعرفه إلا القلة، لا يعرفه إلا أهل العنب مثل أهل الطائف، أهل الطائف أهل العنب هو الذي يزرع عندهم عنب، المدينة لم يكن عندها عنب، وكان الناس في فقر وشدة، أهل المدينة أهل تمر. وذلك تعرفون قصة أبو جهل أو أبو سفيان لما رأى الإبل وقد رعت من نوى التمر قال هذه إبل أهل المدينة الذي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالمقصود أنه سأل، يعني كان الحديث لأهل المدينة، فذلك يجب أن نعرف سبب التنزيل لأن هذا مهم. ولذلك يقول أهل العلم لو لم تكن هذه الآية شاملة لما كان عند أهل المدينة لكان ذلك إخراج لسبب ما سألوا عنه، وهذا لا شك أنه مخالف لجميع القواعد الأصولية، فإن أول ما يدخل في عموم النص سبب نزوله، لا نقول هو قاصر على سبب نزوله لكن نقول هو أول ما يدخل في العموم، فدخوله دخول أولوي في العموم، فإخراجه مخالف للقاعدة الأصولية المتفق عليه، وهذا خطير جدا. لا نقول نأخذ بالعموم والعموم يصدق على بعض أفراد، لا، هذا كلام غير صحيح، بل يجب أن نقول ما ورد به النص، وهذا الدليل قوي جدا، وقد استدل به أنس رضي الله عنه على، لأن أنسا سكن العراق، على من ظن من بعد ذلك أنه يجوز النبيذ وشربه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأن عمر رضي الله عنه قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، متفق عليه. نعم، هذا حديث عمر رضي الله عنه بين فيه أن الصحابة أن الخمر نزلت وهي من خمسة، أي من عهد الصحابة، كانت العرب تعرف هذه الأنواع الخمسة، ولكن أهل المدينة إنما كان عندهم التمر فقط كما حكى ذلك أنس رضي الله عنه. قال: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وكل هذه الأمور استخرج منها الخمر بطريقة أو بأخرى. وهذا نص صريح على أن كل ما أسكر فإنه يكون خمرا من أي شيء أخذ. ثم قال رضي الله عنه: والخمر ما خامر العقل، يعني هذا هو القاعدة في ذهاب الخمر، ما خامر العقل وأذهبه وغير صاحبه وغير طبع صاحبه. وعرفنا قبل قليل ما يتعلق بحد السكر، بحد السكر. قال المصنف: متفق عليه. الحقيقة أن قول المصنف هذا يوهم أن هذا لفظ الشيخين، وليس كذلك، وإنما اللفظ الذي اختاره أو نقله المصنف هو لفظ مسلم. وأنتم تعلمون أن كثيرا من أهل العلم قد عقد محاكمات بين البخاري ومسلم، وأكثر من عقد هذه المحاكمات علماء المغرب، لأن المغاربة يفضلون مسلما على البخاري. ومن أسباب تفضيل مسلم على البخاري قالوا أن مسلم يورد الأحاديث كاملا، ويورد الأحاديث وطرقه في محل واحد غالبا، بخلاف البخاري فإنه يورد طرقه كل طريق في باب، ويجزئ الحديث، ويورد بعض ألفاظه دون بعض. ولذلك فإن بعض أهل العلم لما أراد أن يؤلف كتابا في الأحكام مما اتفق عليه الشيخان كان لا يورد من الألفاظ إلا ما أورده مسلم لترجيحه ذلك. وهذه طريقة المنذري الحافظ زكي الدين المنذري، فإنه كان ينتقي من الألفاظ ألفاظ مسلم، وهذه طريقة. وبعض أهل العلم طريقته أنه يورد من الألفاظ ما رواه أحمد، وهي طريقة ابن مفلح. قالوا لأن أحمد كان أعلاهم إسنادا، أفقههم، أفقه الستة جميعا أو السبعة، فلذلك ينتقى في أحاديث الأحكام ما رواه أحمد، لأن من بعده إنما هو من الستة، إما تلميذه أو تلميذ تلميذه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث ابن عمر أنه قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. هذا يدل على أن كل شراب أسكر سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه يكون حراما. هذه الأحاديث كما قلت لكم عني فقهاء السلف فقهاء الحديث على إبرازها وتصنيف مصنفات كاملة فيها. لما؟ لأن فقهاء الكوفة رحمة الله عليهم كانوا لم تصلهم هذه الأحاديث، أو اشترك عندهم هذا الحديث بغيره كما سيأتي بعد قليل، فكانوا يقولون إن الخمر نوعان، إما أن تكون من عنب أو تكون من غيره. فإن كانت من عنب حرم ما أسكر كثيره وما أسكر قليله، وما كان من غير العنب كنبيذ التمر فإنه إذا أسكر قليله وكثيره حرم، وأما إذا أسكر كثيره دون قليله فإنه يجوز. حتى حكي عن بعض الأئمة الكبار، ولولا أني أظن أن ذلك لا فائدة منه وإلا لسميته، بل هو من شيوخ الإمام أحمد، أنه رحمة الله عليه كان يحدث بالحديث وكان يشرب النميذ الذي لا يسكر لكي يتنشط به. ولكن احنا نقول لا، النبيذ ينقسم إلى نوعين، أولا أو نقول ثلاثة أنواع من باب القسم العقلية: إن كان يسكر قليله فهو خمر، إن كان يسكر قليله فهو خمر فحرم، إن كان يسكر كثيره دون قليله فإن كان عنبا فبإجماع أنه خمر، وإلا فهو نبيذ، نبيذ محرم. هذا هو النبيذ المحرم الذي يسكر ماذا؟ كثيره دون قليله. إذن حينما نقول النبيذ المحرم، أو عند الفقهاء أهل الكوفة الذين يقول نبيذ مباح، نقصد بالنبيذ المحرم الذي يسكر كثيره دون قليله، وعندهم يقصدون بالنبيذ المباح ما كان من غير العنب مما يسكر كثيره دون قليله. واضح؟ طيب، النوع الثالث أن النبيذ المباح عندنا وورد به النص سيأتي بعد قليل هو الماء إذا نبذ فيه التمر ليذهب عنه المرورة، الماء الهماج، تعرفون هماج، أرضنا ليست أغلب مياهها مياه عذبة التي تأتي من آبار، وإنما يكون عندنا مياه هماج تكون فيها بعض الملوحة أو فاقدة الحلاوة، فيكون الشخص يستصعب شرب الماء منها، فماذا يفعل؟ يجعل فيها هذا التمر فيحلي طعمه ليستسيغ المسلم شربه أو يستسيغ المرء شربه مطلقا. هذا قبل أن يسكر حد القليل، قبل أن يسكر كثيره فإنه يجوز، وسيأتي بعد قليل كيف نعرف أنه أسكر كثيره أم لا. انتبهوا، باب الأشربة وباب المسكر باب دقيق جدا، وإذا ركزت معي في هذا الباب ينحل عندك كثير من الإشكالات في هذا الباب وتفهمه فهما دقيقا. إذن عرفنا هذا الحديث، وسيأتي الحديث الذي بعده مفسر له وهو بمعنى، بل إن هذا الحديث مغني عن الحديث الذي بعده لأنه في معنى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. نعم، هذا حديث جابر، قال المصنف أنه قد أخرجه أحمد والأربعة، ونقول على الأربعة مثل ما قلنا سابقا أنه ليس عند النسائي في السنن الصغرى المسمى بالمجتبى، والصواب أن يقول أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال وصححه ابن حبان. هذا الحديث رواه أهل السنن من طريق داود ابن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما به. وهذا الحديث تكلم فيه من جهة داود هذا، فإن داود هذا اختلف في توثيقه، فقد تكلم فيه بعض فقهاء بعض علماء الجرف والتعديل، ولكن وثقه يحيى بن معين، وكفاك بيحيى، فإن يحيى كما تعلمون هو من الطبقة المتشددة في طبقات التوثيق والتعديل، إذ للذهبي رحمه الله تعالى كتاب أظنه من أول من ألف في هذا الفن، وهو طبقات رجال الجرف والتعديل الذي تكلموا، فإن بعضهم متساهل وبعضهم متوسط وبعضهم متشدد وبعضهم لا يقبل قوله، وممن كان متشددا الذي يشددون في التوثيق يحيى بن معين. وبناء على توثيق يحيى لداود هذا فقد حسن هذا الحديث وصححه جمع، فذكر المصنف هنا أنه قد صححه ابن حبان، وقد حسنه أيضا الترمذي، وحسنه أيضا الطحاوي، وحسنه كذلك يعني جماعة من أهل العلم غير هؤلاء. ولهذا الحديث شواهد كثيرة، ولذلك يقول صالح بن الإمام أحمد: سألت أبي يعني الإمام أحمد عمن يقول لا يصح حديث في أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذا رجل مغل، يعني أن في قلبه غل، وهذا غير صحيح، بل قد صح الحديث، وقد صحح أحمد هذا الحديث، وأقوى أسانيد حديث جابر، وله شواهد أخرى ومتابعات أخرى غير هذا الحديث. هذا الحديث في الحقيقة مفسر الحديث السابق، فالحديث السابق قال: كل مسكر خمر، يشمل ما أسكر كثيره وما أسكر قليله. فلما ظن بعض الناس أن المراد ما أسكر كثيره دون ما أسكر قليله، جاء هذا الحديث مفسرا مبينا أن كل ما أسكر ولو كان قليله، وأن ما أسكر كثيره دون قليله فإنه يكون حراما، أن ما أسكر كثيره دون قليله فإنه يكون حراما، كما قال السلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا الذي يسمى نبيذا، وهذا الذي يسمى نبيذا. طبعا من أقوى الأدلة على قول أهل الكوفة في المسألة أنكم تفرقون بين العنب وغيره، فترون أن العنب قليله حرام، أن نبيذ العنب قليله حرام وكثيره كذلك دون غيره من النبيذ، فما الفرق بينهما؟ ونحن نعلم أن الشارع لم ينظر في المعاني الشرعية في التفريق بين العنب وغيره، بل إن النص قد جاء بخلاف ذلك. والحقيقة أن قولهم لا يوافقه نص، ولذلك قالوا عجبا لأهل الكوفة مع أنهم أهل الرأي أنهم يرون هذا الرأي، فإن القياس والمعاني والنصوص صريحة في رد هذا القول رحمة الله عليهم. مسألة أخيرة أريد أن نعرف أن النبيذ الذي موجود في زماننا هذا تعلقه بالنبيذ الذي يتكلم عنه الفقهاء هو من باب الاشتراك اللفظي، فعند جميع العلماء أهل الكوفة وغيرهم أن هذا النبيذ الموجود الآن ويسمى باسم النبيذ أنه حرام لأنه خمر، هو خمر، النبيذ الموجود الآن هو خمر، إنما يتكلم الفقهاء عن شيء لا يوجد عند أغلب الناس، ولكن بعض الناس في قلبه هوى وتراه يتكلم فيقول إن بعض العلماء يقول إن النبيذ يجوز، وتراه طبعا هذا غير موجود الحمد لله عندنا في بلادنا ولا موجود في بلاد المسلمين، لكن غالبا يوجد في خارج بلاد المسلمين، فيقول إن هذا النبيذ يجوز هو الذي قصده بعض الناس. تقول أنت جاهل، أنت مثلك كمثل الذي يغير الأسماء، وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس يأتون في آخر الزمان فيسمونها بغير اسمها، وهذا من الضلال المبين. نعم. قبل أن ننتقل الحديث، هناك مسألة فقهاؤنا يقولون من شرب النبيذ فإنه يحد ولو قال به فقهاء العراق، فالخلاف فيه ضعيف جدا جدا جدا، وإن قال به بعضهم إلا أن يكون متأولا يعني من أهل العلم، فحينئذ يرد عنه الحد، وإلا فالأصل أن هذا الخلاف مرفوع إلا يكون متأولا إما باجتهاد أو بتقييد سائغ، وغير كذا يحد شارب النبيذ مطلقا. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. نعم، هذا الحديث الصحيح وهو الذي استدل به أهل العراق. نذكر هذا الحديث ومعنى ثم نذكر استدلالهم ورده. قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء. ينبذ له الزبيب في السقاء، ينبذ أي يوضع له الزبيب في السقاء أي في الإناء، تأتي بإناء فيه ماء ثم تجعل في هذا الماء تمرا أو تجعل فيه زبيبا فيجعل فيه، هذا النبذ أي الوضع، نبذ أي وضع. قال: فيشربه يومه أي هذا اليوم كاملا، والغدا وبعد الغد أي ثلاثة أيام، فإذا كان مساء الثالث شربه وسقاه. مراده بمساء الثالث، وانتبه لهذا القيد مهم جدا، قالوا أي قبل تمام اليوم الثالث، قبل تمام اليوم الثالث، وهذا الذي مشى عليه فقهاؤنا كما نص عليه منصور وغيره، لأنه سيترتب عليه حكم بعد قليل، يعني قبل التمام بدقيقة أو ولو بدقيقة أو دقيقتين، يعني قبل أن يتم أربعة ثلاثة أيام بالتمام. وكيف نعرف اليوم؟ بحساب 24 ساعة، هذا هو اليوم. نبذه في أول النهار يشربه قبل تمام النهار، وهكذا يعني قبل بدء النهار الثالث. إذن قبله، فإذا كان مساء اليوم الثالث أي قبل تمام الثلاثة كاملة، شربه النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه أي أخطاه خادما أو بعض أهله عليه الصلاة والسلام. فإن فضل شيء أي بقي شيء عند تمام ثلاثة أيام كاملة، إذا كمل ثلاثة أيام وبقي شيء في الإناء أهراقه أي سكبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث فيه دليل على جواز شرب النبيذ ما لم يسكر قليله أو كثيره. هذا صحيح، الرسول شربه فشرب النبيذ لأجل ذلك. ومتى يحرم شرب النبيذ؟ متى يحرم شرب النبيذ؟ النبيذ ما هو؟ أكرر مرة أخرى، هو الإناء أو الماء الذي نبذ فيه زبيب اللي هو العنب، أو نبذ فيه عسل، أو نبذ فيه تمر ونحو ذلك. نقول يجوز شربه ما لم يوجد واحد من ثنتين، إذا وجد أحدهما حرم. الأمر الأول إذا اشتد بأن غلا وقذف بالزبد، إذا اشتد بأن غلا أو قذف بالزبد. الأمر الثاني إذا مضى عليه ثلاثة أيام كاملة، وفقهاؤنا يقولون عند تمام الثلاث حرم، دون الثلاث ولو بنصف ساعة أو أقل يجوز، تم ثلاث أيام بتمامها حرم، ولو لم يقذف بالزبد حرم. ما دليلكم؟ قالوا حديث الباب، إهراقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان جائزا لما إهراقه صلى الله عليه وسلم بل سقاه غيره، فدل على أنه حرم. إذا المسألة الثانية وهي مهمة جدا وانتبه لها: متى يحرم النبيذ المباح؟ نقول المباح المسألة الأولى، متى يصبح حراما؟ بوجود واحد من ثنتين: الاشتداد وهو قذف الزبد، الأمر الثاني إذا مرت عليه ثلاثة أيام. طيب، فقهاء الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون هذا الحديث دليل على جواز شرب النبيذ بنوعيه. النوع الأول إذا كان لا يسكر قليله ولا كثيره، أو إذا كان يسكر كثيره دون قليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم شربه. نقول هذا غير صحيح، هذا الحديث يدل على خلاف قولكم من جهتين: الجهة الأولى في تعبيرهم بالزبيب، وأنتم تقولون الزبيب يحرم، فدل على أن المراد الذي لا يذكر لا قليل ولا كثير. الجهة الثانية إهراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. المسألة الثالثة نكمل هذه المسألة. الفقهاء يقولون هذا العصير الذي سمى نبيذا ونبذ فيه إذا غلي، انظر معي، إذا غلي يعني جعل تحت النار قبل أن يحرم، متى يحرم؟ إذا تم 3 أيام أو اشتد بأن غلا. اشتد بمعنى غلا، الاشتداد بمعنى اشتد يصبح فيه حالة داخلية، ليس أصبح ثقيلا وإنما اشتد بأن غلا حتى ذهب ثلثه. عفوا، نعم، إذا غلي يعني طبخ، إذا غلي فذهب منه ثلثه، إذن إذا غلي فذهب ثلثاه فإنه حينئذ يجوز ولو بقي أكثر من 3 أيام، لأنه حينئذ يقول لا يسكر. وضح؟ يعني لو أن امرأ عنده ماء ونبذ فيه تمرا أو نبذ فيه غير ذلك ثم طبخه في اليوم الأول أو الثاني أو في قبل تمام الثالث كمال الثالث، فإنه حينئذ وأذهب ثلثيه، لو ذهب أقل من الثلثين وتم 3 أيام حرب وذهب ثلثه أصبح يجوز له شربه بعد ذلك لو جلس شهرا أو يومين أو 3، بشرطين: أن يذهب ثلثه وأن يغليه قبل أن يحرم. طبعا هذا مشهور المذهب، ذهب الموفق، رأي الموفق قال إن طبخ فالعبرة بالإسكار لا بالثلثين، لكن المعتمد المذهب اختيار وظاهر كلام الشيخ تقي الدين أن العبرة بالثلثين لأنه الأكثر حين ذاك. انظروا معي، عندي مسألة مهمة جدا تتعلق بهذا الحديث. ارجعوا لأول باب ذكرته، ذكرت لكم قبل أن الشاهد يشهد على أحد أمرين، ما هما؟ الإسكار أو شرب المسكر، وأن الحد موجبه أحد أمرين، إما شرب المسكر أو ذهاب العقر بطريق محرم. هذا الشاهد الذي يشهد على المسكر كيف يعرف أن الذي أمامه مسكر أم ليس بمسكر؟ هذه قاعدته. كل نبيذ مر عليه 3 أيام فتعمد المرء شربه مع حرمته فهو مسكر، وكل نبيذ يسكر كثيره فقليل حرم، عرف أن هذه القنينة تسكر فحينئذ من شربها يحكم بإسكاره. إذن فمعرفة ما الذي يسكر هذه مهمة جدا، حتى في النبيذ ذكر العلماء قاعدة ما الذي يسكر وما الذي لا يسكر. طيب، في مسألة مشهورة جدا في قضية النبيذ المشهور الآن عندنا ونشربه وهو من المباح، المشهور عندنا في المملكة باسم إيش؟ السوبيا. هذه السوبيا هل يجوز شربها؟ يقولون بعضها فيها طبخ وبعضها لا طبخ له، وما طبخت فيه هل يذهب ثلثاه أم لا؟ لا يذهب ثلثي، لا يذهب ثلثاه، وإنما يبقى أقل. فهذه من حين النبذ أي من حين بدء الصنعة يجوز شربه يوما ويومين وثلاثة على أقصى تقدير، وما على ذلك يحرم. بعد الثالثة يحرم شربه بعد 3، لأنه نبذ للتمر وما في معناه، لأنها إن زادت فإنها تسكر. وعلى تخريج قول ابن قدامة رحمه الله تعالى، إنه يطبخون طبعا الذين يصنعون، فإنه قال ليس العبرة بذهاب الثلثين وإنما بالإسكار، فنقول إن حفظت في مكان بارد كالثلاجة وغيرها فإنه يجوز زيادة عليها بيوم أو يومين، ولكن الأحوط ألا تزيد عن 3 أيام. ولذلك البلدية تلزم المصانع بألا يجاوز صنعها 3 أيام، يوم الصنع وبعده يومان وانتهي، فتاريخ الموجود عليها يدل على وجوب الامتثال، وإلا حرم وإلا حرم. واضح هذه المسألة؟ أنا أقول هذه المسألة لأن كثيرا في مكة والمدينة ما يباع هذا العصير في الأسواق، وهو نوع من أنواع النبيذ، لأنه يجعل فيه شعير أو يجعل فيه زبيب أو نحو ذلك من الأشياء التي تنبذ في الماء، فانتبهوا له.